يقول السائل: أولا يا فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. ثانيا، ما توجيهكم لمن أراد الاستفادة من شروح فضيلتكم المتعددة للمتن الواحد مع المتون الأخرى؟ ما الطريقة المناسبة لذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل ما نتعلمه جميعا ونعلمه خالصا لوجهه، موجبا لرضوانه، وأن يلهمنا الصواب وتحري الصواب، ويجعلنا من المخلصين المقبولين. أما بالنسبة للشروح، هو في الحقيقة علم الفقه، المتون الفقهية شرحها وبيان معانيها هو أهم شيء في الفهم، لفهم هذه المتون. فيركز طالب العلم على فهم عبارات المتون، هذا أول شيء. فإذا فهمت العبارة وضبطتها تستجمع الفهم على أكمل مراتب، التي منها العناية بالأمثلة والصور والأحوال، إذا كان هناك أحوال حالات متعددة تضبط هذا كله. إذا ضبط عبارة المتن ومعناها مع المثال، أيضا في المثال عليك أن تراعي، إذا كان هناك مثال قديم أن تراعي المثال الحديث والمعاصر، لأن هذا يعينك على فهم المتن أكثر. فإذا ضبط عبارة المتن تنتقل بعد ذلك إلى الدليل، الدليل ووجه دلالته. فطالب العلم إذا أراد الله أن يرفع درجته في الفقه وفقه للعناية بالدليل. الدليل هو الحجة، تلقى الله يوم القيامة ويسألك: لماذا تفعل كذا؟ تقول: قلت يا ربي في كتابك وقال نبيك صلى الله عليه وسلم، وتبين الدليل الذي تستند عليه. ولذلك ما سمي الدليل دليلا إلا لأنه يدل على صدق نسبة الحكم إلى الشرع، ويدل علامة دالة على صدق نسبة الحكم إلى الشرع. بسبب هذا اعتنيت في الشروح بالمتون المختصرة، طبعا عمدة الفقه والزاد، هذا في الفقه. واحتاج طلاب العلم إلى أدلة هذه المتون، فعمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي اعتنت بأدلة أبواب الفقه، لكنه على شرطه في الصحيحين، وهي المرحلة الأولى من العناية بالدليل. المرحلة الأولى تتوسع بعد ذلك في المتن أوسع منه، إما المحرر أو بلوغ المرام. فعندها تكون قد ألممت بكثير من أصول السنة في أبواب الفقه. وخذ متن عمدة الفقه أو الزاد وقارنه بعمدة الأحكام، فتجد المسائل مرتبطة بعضها ببعض، وهكذا في المحرر. حتى الأبواب تجد كثير من المسائل، إذا جيت مثلا لباب المياه تجد أكثر المسائل المذكورة موجودة في متن الحديث. تأتي في باب أداب قضاء الحاجة تجد نفس الشيء، باب أداب قضاء الحاجة في الحديث. إذا وفق طالب العلم للربط ما بين متن الفقه ومتن الحديث فهذا مهم جدا. يبقى هل يبدأ بالحديث أو يبدأ بالفقه؟ ليس هناك أبرك ولا أفضل ولا أكمل من البداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأنا مع والدنا وشيخنا رحمه الله، بدأت معه في سنن الترمذي والموطأ، وكان هناك صعوبة جدا، لأنه البداء بالحديث هي فيها بركة وخير، لكنها تحتاج إلى جهد جهيد، وسنبين السبب. أنك إذا بدأت بمتن الحديث سيأتيك الحديث في الطهارة، وفيه مسألة في البيوع، وأنت إلى الآن لم تلم بالبيوع، أنت إلى الآن لم تلم بالبيوع، فتجد المادة وافرة وتقوي الذهن وتشحذ الذهن، لكن في الفقه تجدها مرتبة وأسهل لترتيبها في الذهن حتى يسهل عليك استحضارها عند العمل والتطبيق وعند الدلالة والفتوى. وإلا في كل خير، سواء بدأت بأبواب الفقه في كتب الحديث أو بدأت بها في كتب الفقه، لكن لا شك أنك لما تأخذ متن في الفقه وتدلل عليه في الحديث فإن هذا أكثر يعني سهولة في الوصول للمراد وأكثر ضبطا، لأنك تأخذ الفقه على مذهب وتضبطه ثم تنظر إلى من خالفه، تنظر إلى دليله، ثم تنظر بعد ذلك إلى من خالفه والدليل والجواب والمناقشات. هذه المقدمة قصدت بها لماذا كانت الشروح. الشروح عندي إما عمدة الفقه أو عمدة الأحكام، وإذا انتهيت أشرح مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأني وجدت الخير في هذه المتون، وهذا ليس تعصبا لهذه المتون ولكن شرح الله صدري، وشيء أشهد بالحق أن وجدت فيها علما كثيرا، وكل ما قرأتها وأردت أن أشرحها ثانية احتقرت نفسي فيما مضى، وهذه حقيقة. يعني كنت أقرأ في هذه المتون وفي شروحها، لكن كل ما تعيد شرحها تندم على ما مضى من الشرح. الأمر الثاني، هذه الشروح أنا أقول لا يغني شرح عن شرح. في بعض الشروح أعتني بالأدلة وتخريجها، وقد أسب في جوانب معينة في بعض التخريج، وفي بعض الشروح أعتني بالمعنى والمتن ودلالته، وفي بعض الشروح أعتني بالأقوال والمخالف ودليله وجواب عن الدليل، وفي بعض الشروح أقتصر على المذهب نفسه وأذكر أمثلته وتصويره، فلا يغني شرح عن شرح، يعني بعضها يكمل بعضا. لكن شرح عمدة الفقه هذا حقيقة شرح الحرم والشرح هذا أرى الاقتصار عليهما، أما الشرح القديم فلا أنصح به، الشرح الأول لعمدة الفقه لا أنصح به، وإن كان قديمك نديمك، لكن يقولون أول شد عوجه أنها كانت فيها خير كثير ما في شك الحمد لله، بس لكن ما في شك أن لما ينصح طلاب العلم ينصحون بشيء، لأنه كان في بعض مستوياتهم طلبة المتوسطة والثانوي وكان يأتوني في البيت، فأجد من الصعوبة أن يتوسع في الشرح لهم، ما يصلح للمبتدئين التوسع، التوسع لا أنصح به، ولا أنصح أحدا قرأ الفقه أن يبدأ بخلافات الفقهاء. وأنصح الحقيقة لو تقرأ مثلا متنا مثل العمدة والزاد وتقتصر عليه وتضبطه بالدليل ثم بعد ذلك تتوسع منه هذا أفضل. والله الذي لا إله إلا هو أقولها من كل قلبي إن هذا الكتاب كتاب العمدة وجدت فيه بركة عظيمة، وأنصح به طالب العلم، وأيضا الزاد، والحقيقة كتب مخدومة بجهابذة العلماء، وفيهم الحقيقة كم من مسائل تجدها تتعجب أنها موجودة في المذهب، لكن حينما تذهب للمطولات وتقرأ لجهابذة علماء المذهب تجد علما عجيبا. الحقيقة أقول هذا بالتجربة، ويعلم الله أني لا أحابي ولا أجامل، هذه أشياء لمست خيرها وبركتها، وأنصح طلبة العلم أنهم إذا قرأوا هذه المتون يقرؤوها باختصار، يبدأون بالاختصار، يأخذ المسألة ومثالها والدليل، ثم بعد ذلك يضبط هذا ضبطا جيدا، ثم يفتح درس في مسجد، وليس من شرط أن بعد ما ينتهي من الشرح، حتى لو انتهى من العبادات، وكنت أول أضيق على طلبة العلم وأقول انتظروا حتى تضبطوا، لكن والله لما عشت في هذا الزمان ورأيت الغث والسمين ورأيت من يتصدر ممن ليس بأهل، فأقول من عنده أمانة فليبلغها. بعد ما رأينا هذا الغثاء ورأينا أقواما لا يفقهون ولا يعلمون، وكيف أن أهل الحق يعني تضيع السنن والآثار بإقحامهم، وليس معنى هذا النجرأ، ولكن أقول إذا أحد عنده علم ينشره، إذا أحد عنده علم فلينشره وليبلغه، لأن الإنسان يبدأ بأهله وأخوانه وأخوانه وأخواته وقرابته، كل ما جلس معهم يقول لهم نريد اليوم أن نتكلم عن صفة الوضوء، نريد اليوم أن نتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يختصر المسائل ويعلمها، ثم ينطلق إلى قرابتي وزملاء المدرس وهو جالس مع إخواني، لكن إذا سئلت عن شيء تقول ما عندي علم، أنا هذا فقط علم أبلغه لكم، هذا مبلغ علمي. إذا جاءوا يقولوا عندنا مسألة وكذا قل أكتبها وأبلغها. قال معاذ رضي الله عنه وهو الفقيه لما أتى أهل اليمن ونزلت به النازل قال حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الساعي بالصدق قال ما بهذا أمرت، الشيء الذي تعلم تبلغه، فإذا جاء أحد يسألك قل له أن لست من أهل الفتوى، لكن بإذن الله أخذ سؤالك وأعرضه على الشيخ وتكون معينا له على البر والتقوى، أو تدل على من يسأل من العلماء الذين هم أهل. الخلاصة أنني أوصي أولا نفسي بتقوى الله عز وجل. هذه الشروح يكمل بعضها بعضا، لو أمكن الإنسان يختصرها ويبدأ بالمختصر، ولا أنصح بالإسهاب. وأكرر أن ذكر المسائل والأقوال وأدلة العلماء والمناقشات أنها تشتت ذهن طالب العلم، وأيضا تحضير الدروس من المطولات يأتي فيقرأ في المطولات هذه تشتت طالب العلم، لا أنصح بهذه الطريقة. طيب لماذا نحن في بعض الدروس نذكر الأقوال والأدلة؟ لأنه في بعض الأحيان تكون هناك شبه واردة على القول الذي نشرحه، وهناك مثلا إيرادات بحيث أنه يرجح بعض العلماء المعاصرين أو ينتشر بين طلبة العلم المعاصرين ترجيح قول غير الذي اختاره المصنف، فنحتاج أننا نورد هذه الأدلة ونجيب عليها حتى يكون هذا أول شيء. ثاني شيء وضع منهج لطالب العلم من أجل أن ينتبه أن مسائل الخلاف تحتاج إلى تحرير وضبط، وليس المراد من ذلك أنه ولذلك لا نفعلها في كل مسألة، هذا الذي نوصي به. ولا أعرف أنني أنا لا أرى أننا نخوض في أقوال العلماء بالردود والمناقشات، لأن هذا شأن العلماء المجتهدين ولسنا نحن مجتهدين، لكن لا أعرف أنني عرضت على الناس مسألة خلافية إلا وعندي عالم أخذت عنه من فضل الله سبحانه وتعالى، أن لست بأهل أن أخوض بالمناقشات والردود. ولذلك تجدون في الفقه لا أتعرض للأدلة العقلية وهي مهمة وهي من الفقه، لكن لم يأتي أوانها، وإن شاء الله إذا جاء أوانها سنتعرض لها، ويتفتق ذهن طالب العلم. لكن لأننا لو طرحناها تحتاج إلى ردود والإيراد المناقشات، ألف بعض الفقهاء رحمهم الله في كتابا مشهورا في الفقه وغيره، لكن هذا على مذهب مشهور، هذا الكتاب كان هو من منظري الخلاف المسائل الفقهية، يورد الدليل ويورد عليه اعتراضا، يعني اعتراضات، يبدأ بالاعتراض الأول، ثم هذا الاعتراض الأول عليه ثلاثة إيرادات، ثم كل إيراد له أربع أجوبة، فتقرأ أكثر من 12 صفحة وانت ما انتهيت من الإيراد الأول الذي أورد على الأدلة. وين هذه العقول التي، ولو جينا نطرحها على طلبة العلم لجاء من يقول لهم أنتم ما تدرسون فقه، أنتم تدرسون قال وقيل، مع أن هذا يفتق ذهن طالب العلم. كان الفقيه إذا سئل المسألة يضبطها عبادة ومعاملة، أما هذا الذي نحن فيه ما شاء الله بالبركة وفي خير وبركة، لكن العلم كفقه شيء آخر. ولذلك كان الرجل إذا أورد المسألة تورد عليه الإيرادات الفقهية التي تشيب منها الرؤوس، يعني الفقه ليس بالأمر السهل. فالخلاصة أنني أوصي أنه كل شرح تأخذ منه ما يستفاد منه، وأنا أقول ما لا أعرف أنني كررت شرحا من فضل الله إلا وجدت فيه ما لا يغني عنه سابقه، فأوصي طلبة العلم أن يستفيدوا من كل شرح مع سابقه، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا جميع التوفيق. لكن أحب أن ننبه على أن الشروح التي لم تراجع أنها لا تنشر، تكون لخاصة طلبة العلم، لكنها تطبع وتنشر هذا ما أرى، أن تحتاج إلى مراجعة، والإلقاء ليس كالكتابة، المراجعة مهمة جدا، فتجدون في بعض الشروح أمنع منها لأنها تحتاج إلى مراجعة. فإذا أراد طالب العلم أخذ شيء من هذا فلا يعرضه للناس كأنه شيء مراجع، بل يحاول أنه إذا أخذ شيئا من هذه الشروح أن يعرضه على الأصول الموجودة في هذه الشروح، مثلا لو كانت مسألة فقهية أو حديثية في لها أصول موجودة في شروح الحديث وكتب الفقه، حتى يستطيع أن ينتبه لبعض الأخطاء أو سبق اللسان، وكلنا ذاك الرجل لا يسلم أحد من الخطأ. ونسأل الله بعزته وجلاله يلهمنا الصواب، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، أن يجعل ما تعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضوانه، والله تعالى أعلم.